إذا نقول الحقيقة الجلية أن هذا التوازن في أجهزة العامل وما يرتبط كل جهاز من ركن ينظم عمله هو سببا أساسيا بعد الله عز وجل في تحقيق السعادة في الدارين وتحقيق كل ما يريده الإنسان في ظل قانون الإسلام. وإذا الإنسان قام بهذا التوازن الجميل تزال من أمامه العوائق والصعاب، بل يسهل عليه كل عسير. لماذا؟ لأنه يمتلك القوة النفسية المتوازنة لتقنية الأداء، ويمتلك أيضا القوة المادية المتوازنة للإنجاز في حيز الواقع. إذن هذه الأمور، عفوا مناف، هذه الأمور الحق والعدل والصدق هي أمور مرتبطة كلها في حياة الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مرضات ربه. نعم، ما في شك، ارتباط وثيق فيما بينه، ما في شك، بأجهزته وبمساره وبهدفه. فتراه يسير كالملك، قائد لنفسه، قائد لدوائره، في خطوات ثابتة متقدمة متوازنة. لاحظ المسار، خطوات ثابتة متقدمة متوازنة في مساره الصحيح إلى هدفه المنشود. فخلنا نأخذ يعني أمثلة عملية عشان نعرف جمال التوازن الرائع في الإسلام. ما في أحد متوازن في الدنيا كلها إلا المسلم إذا حقق هذا التوازن الرائع بين الأجهزة الثلاثة بكل جزء وجهاز بركنه الرائع. فها هو يريد أن يزوج ابنه، واحد بيزوج ابنه، هذا قرار، ها؟ فترى عقله يرسل المعلومات الصحيحة عن ابنه. إذن هو قرر أن يزوج ابنه، لما أحد يسأل عن ابنه يقول كلام ومعلومات صحيحة عن ابنه. لو قال كلمات مزورة راح يكذب ويزور المعلومات ويغش الناس. فها هو يريد أن يزوج ابنه، فترى عقله يرسل المعلومات الصحيحة عن ذلك الولد ويحفز قلبه العادل بإدلاء تلك المعلومات بعيدا عن هوى قلبه وما يكنه لابنه من حب، ثم يضع ذلك في صورة كلام صادق ينطق به لسانه، فقد صدق العقل وعدل القلب ونطق لسانه بالحق. شوف الجمال، ها؟ يعطي معلومات صحيحة عن ابنه وقلبه يعدله وما يخليه يهوى، وحب الابن يخليه يزور المعلومات، بالعكس يخلي قلبه والمسيطر عليه العدل ويخلي لسانه ينطق بالحق. بالتالي يكون جمال التوازن في القرار جميل، وأيضا جمال التوازن في العمل مع الناس. وهو يقرر بعقله أن زميله قد ساعده في إعداد تقرير المدير. لنفرض واحد طلب منه مديره أن يعد تقرير، لكن زميله يمكن ثلاث أرباع التقرير ساعده زميله في العمل. فلما نادى رئيسه قال له ما شاء الله كل هالشغل عملته بروحك في ظرف ليلة واحدة. بالتالي إذا كان هو صادق عقله يقول له والله، يقول الرئيس والله زميلي في العمل ساعدني بخبرته الصادقة، جزاه الله خير ساعدني. هذا لو كان وقلبه، طبعا القلب يحب أن يكون إنه والله الشهرة له والمدير يثني عليه الوحدة بحب الإنسان للشهرة. لكن هذا الإنسان الذي قرر أن يكون عقله صادقا ويدلي المعلومات الصحيحة أيضا أحب قلبه العادل هذا القرار، داحرا قوى السلب القلبية وما يمليه القلب من حب لذاته في الشهرة، ثم نطق لسانه بالحق في صورة كلام حق في حق نفسه وحق زميله. وسؤال الأخير ممكن نقوله بشكل سريع، لو واحد أيضا يصدق في قرار عقله عندما يعرف فضل زوجته عليه وعلى أولاده ويعدل قلبه في تلك المشاعر بأنه مو هو بس صاحب الحق الوحيد في البيت في تربية الأولاد، إنما زوجته أيضا ساعدته، وبالتالي يجبر لسانه بأنه يقول لزوجته، يقول للناس ترى لها فضل علي وعلى أولادي. يقول الثوري في قول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال الثوري تفسير هذه الآية عن هؤلاء الذين كذبوا على الله، يقول هم الذين ادعوا محبة الله تعالى ولم يكونوا بها صادقين. ونفهم من كلام الثوري أنه فسر نوع الكذب الذي استخدمه أصحاب الوجوه المسودة يوم القيامة بهؤلاء الناس الذين زعموا وادعوا محبة الرب جل وعلا في العلانية، ولكن في حقيقة أمرهم لم يكونوا صادقين في ذلك الحب. ليش؟ لأن المحب يطيع محبوبه، ومن أحب الله جعل حبه فوق أي حب آخر، وجاءت طاعته سبحانه وتعالى سجية تبعا لما أقره القلب من مشاعر حقيقية ثم أصدره العقل في صورة قرارات طاعة ونفذته الجوارح على هيئة سلوك إنساني يدور في مساحة طاعة الرب جل وعلا في شكل أعمال صالحة. على حين الكاذب، إذا أول شيء بالنسبة للمحب، القلب يحب، وبالتالي الحب هذا ماذا يعني؟ يعني أسمع كلام رب العالمين، أسمع كلام رب العالمين عن طريق قرارات يصدرها عقلي وينفذها جوارحي. هاي معنى الحب الحقيقي لله عز وجل، قلبي يحب وعقلي يصدر قرار وجوارحي تنفذ. على حين الكاذب، على الله والعياذ بالله، يدعي الحب بلسانه فقط وهو على غير ذلك، حيث تتناقض عنده الأقوال والأفعال، حيث ينطق بالحب ويكذبه عمله في حيز الواقع. فهذا النوع من الناس مفضوح في الدنيا، حيث ينجلي معدن الكذب مع مرور الزمن. مهما الإنسان يدعي أنه يحب الله، ولكن الأعمال تفضحه وتقول أنك لا تحب الرب والعياذ بالله، إنما تدعي ذلك كذبا، يقول شيء بلسانه وأعماله تكذبه. إذن النوع الكاذب من الناس مفضوح في الدنيا، حيث ينجلي معدن الكذب مع مرور الزمن. مهما غطى المعدن الكذب صاحبه بمجملات وأشياء تجمل الواقع ومعدن الحقيقي، لا بد أن يظهر مع الوقت معدن الكذب ويفتضح أمره بين دوائره. ومع هذه الفضيحة القريبة في الدنيا العاجلة يواكبها المسود يوم القيامة. إذا يواكب هذه الفضيحة في الدنيا، يواكبها أيضا وجه مسود يوم القيامة، يعرف به ذلك الوجه المسود، يعرف به على رؤوس الأشهاد. كل الناس تعرف أن هذا الوجه أسود هو الإنسان قد كذب على الله في الدنيا والعياذ بالله. ولو يعرف الكاذب أن الكذب سواد في الدارين لما انتهجه قناع يلبسه على وجهه ليجمل به جوهره القبيح. ومهما حاول خداع الناس فسيبلى القناع وتظهر الحقائق. ولم يدرك ذلك الكاذب الغبي ذو التفكير المحدود أن أقصر الطرق إلى النجاح وأقلها جهدا هو ماذا؟ هو الصدق على الصراط المستقيم. وأيضا القول الآخر من السلف، وقال بعضهم: أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال، أنها إذا صحت ففيها النجاة، ولا يتم بعضها إلا ببعض. يعني الثلاث خصال عبارة عن ثلاث خصال متوازنة متواكبة متكاتفة، لا يتم النجاة إلا بالثلاثة مع بعض بشكل متوازن. ننتبه لموضوع التوازن في الإسلام لأنه موضوع خطير جدا. عندنا ما في شيء اسمه في الإسلام تبعيض، والإسلام يعتبر التبعيض كفر، ما نأخذ شيء ونترك شيء، إنما الإيمان بالكل والعمل بالكل. نرجع مرة ثانية لقول هذا السلف، يقول: أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال، أنها إذا صحت ففيها النجاة، ولا يتم بعضها إلا ببعض. الثلاث خصال هو ماذا؟ الإسلام الخالص عن البدعة والهوى، والصدق لله تعالى في الأعمال، وطيب المطعم. ثلاثة. إذن لو فسرنا شوية وخذنا في الأقوال الثلاثة المتوازنة، نقول إن أجمع العلماء على أن النجاة مبني على ماذا؟ على ثلاثة أخطاب متوازنة. القطب الأول هو الفكر الصحيح، مهم جدا أن يفكر صح. الفكر الصحيح متبلور بالجملة: الإسلام الخالص عن البدعة والهوى. إذن تفكير الصحيح للمسلم يكون موجود في ماذا؟ في هذه الجملة: الإسلام الخالص عن البدعة والهوى. إذا كان الفكر المنتهج للدين الحق بمبادئه القويمة محفوظا بإذن الله تعالى من البدعة والهوى، لأن البدعة والهوى يشكلان ثقبان يسمحان للعواصف السلبية المدمرة من أن تجتاح كل خير، حيث يقيم الإنسان بما يملك من مبادئ وقيم. فإذا ضمن الإنسان لعقله أن يتبع مبادئ الدين الحق، وأيضا ضمن حمايتها من البدعة والهوى، فقد عرف لعقله شيئين. دائما العقل يعرف، الإنسان هو اللي يعرف العقل الأشياء اللي يريده أن يقوم ويصدر قرار فيها. فماذا عرف له؟ عرف لفكره واحد المنهج الصحيح في الاتباع، فقال العقل اتبع دين الحق كتاب وسنة. وأيضا عرف لعقله عوائق الفكر من بدعة وهوى لكي يحذره من الوقوع بها. وهو بذلك لما عرف عقله المنهج الصحيح وعرف أيضا عوائق الفكر من بدعة وهوى، هو بذلك قد هيأ لفكره أن يعمل في البيئة الصحية للتفكير اللي هي الكتاب والسنة، محميا من البدعة والهوى. إذن أول خط توازني أني أفكر صح، وكيفية التفكير الصحيح يكون عن طريق ماذا؟ الإسلام الخالص بالمبادئ اللي جاء بها، وأيضا أحفظها من عوائق التفكير والمطبات والمهالك المدمرة السلبية اللي هي البدعة والهوى. لازم نعرف أن البدعة والهوى ممكن يدمران أي فكر صحيح، مهما كان الفكر صحيح مدام دخلت للبدعة ودام دخل الهوى ممكن يدمره. إذن أول خط توازني عند هذا السلفي قال فكر صح، والتفكير الصحيح عبارة عن الإسلام الخالص عن البدعة والهوى. هاي الخط التوازني الأول. الخط الثاني أو القطب الثاني من التوازن العمل الصحيح. قال لنا مقولة تبلور لي العمل الصحيح، قال الصدق لله تعالى في الأعمال. إذن لا يكفي أن نفكر تفكيرا سليما، ولكن هذه المنهجية الصحيحة في التفكير لابد، نعم لابد أن يواكبها تنفيذا عمليا في حيز الحياة وفي مساحات الوقائع والأحداث المختلفة. متبلورة في ماذا؟ متبلورة في أعمال صادقة لله تعالى. فلا يكفي أن يعرف العقل أهمية تقوى الله كأهم مقومات النجاح. الكل يعرف أن تقوى الله هي أهم شيء بعد التوحيد، لكن ما يكفي العقل أن يعرف أن تقوى الله هي من أهم مقومات النجاح، بل لا بد من تنفيذ تقوى الله أثناء العمل ليتاح للعامل إتقان عمله في الحقيقة في الواقع. وهذا ما يسمى بالصدق لله تعالى في الأعمال، أن يكون رضا الله تعالى في الإنجاز هو هدف العامل وديدنه في حياته العبورية. إذن أول شيء إني أفكر صح، القطب الثاني إني أعمل صح، القطب الثالث اللي هو المصدر الطيب اللي سماه أو صاغه في كلمتين قال وطيب المطعم. إذا ضمن العامل أن لا يدخل معدته إلا ما هو حلال وطيب، في الواقع هو حفظ نفسه من عوائق الطريق قبل أن يبدأ المسار. وخلص في بداية الطريق قال لازم يكون أكلي حلال، فقبل لا يبدأ يومه قبل لا يشتغل لا راح يغش ولا راح يقبل رشوة، وما راح يشتغل نص نص 50% من طاقته. وليش؟ عشان يحلل كل لقمة تدخل في معدته وفي معدة أولاده. إذن هو في بداية اليوم في بداية المسار قبل أن يبدأ حط لهدف أن يكون طيب المطعم. خلاص طيب المطعم هذا مهم جدا، وبالتالي لقد حدد طريقة العمل قبل أن يبدأ المسار، وفي الواقع قد أضاء فكره بمصباح المطعم الطيب لتكون خطواته بإذن الله تعالى في الاتجاه الصحيح في بذل الأسباب. خلاصة القول أن الثلاثة خصال إذا طبقت بشكل صحيح كان فيهم بإذن الله تعالى النجاة. متمثلين بماذا؟ شل الثلاث خطوات أو الثلاث أقطاب المتوازنة. واحد بالفكر الطيب حينما يستنير عقل الإنسان بالكتاب والسنة بعيدا عن البدعة والهوى. اثنين بالعمل الطيب حينما يصدق الإنسان في عمله ويجعل هذا الصدق لله تعالى. ثلاثة بالمطعم الطيب حينما يحدد أسباب الرزق المبذولة متجنبا الحرام منها. وقد توازن العامل في هذه الحالة أو في هذه الأقطاب الثلاثة في قيادة ذاته وإدارتها كما توازن في إنجاز الأعمال وتحقيقها. وهذا ما يقدمه لي الإسلام دائما في كل لحظة ننتهج فيها هذا الدين الحق قولا وعملا. ماذا يقدم لي؟ يقدم لي التوازن، نعم التوازن والوسطية في كل شيء دون الجنوح لأحد الاتجاهات على حساب الاتجاه الآخر، فيسير بذلك العامل في خطوات سريعة متقدمة متزنة إلى ماذا؟ إلى الهدف المنشود، محققا السعادة في العاجلة راجيا الحياة الأسعد في الآجلة. إذن لازم ننتبه إن ماذا يقدم لي الإسلام؟ يقدم لي التوازن والوسطية. ما أركز على عملي وأنسى بيتي، ما أركز على بيتي وأنسى أرحامي، وبالتالي دائما عندي توازن، توازن في فكري في قلبي في جوارحي في اتصالاتي في عملي في إنجازاتي. التوازن والوسطية موجودة في كل جزئية من جزئيات الإسلام. ولذلك دائما الإنسان اللي يتبع الدين الحق دائما تلاقيه متقدم وسريع على الصراط المستقيم. ليش؟ شو اللي يخليه بهالسرعة يسير على الصراط المستقيم؟ لأنه متزن. الاتزان يعطيك سرعة، إنما عدم الاتزان يعطيك بطء ويحقق للإنسان السائر عوائق في طريقة مسارة. وهذا من جمال الدين إنه يعطي الإنسان ميزة التوازن والوسطية في الأمور، فتراه يتقدم مسرعا. وما في أحد انتهج الإسلام إلا كانت خطوات سريعة جدا وثابتة وما فيها مطبات. ليش؟ لأنه متوازن. لازم أنتبه وأحطها في في عقلي وما أنساها إن الإسلام سواء في الكتاب أو في السنة في كل جزئية من جزئيات الإسلام لابد أعي تماما وأتيقن أن التوازن متواجد فكرا وعملا. في كل جزئية من جزئيات الإسلام توازن وسطية وجزء في كل أجزاء في كل لحظة في كل فكرة أفكر فيه في كل عمل أقوم به لابد أن يكون التوازن متواجد كمقومات تفكير وكمقومات عمل. فكر وعمل موجود عندي توازن في الإسلام، ولذلك هو دين الوسط ودين الوسطية لأنه دين الاتزان. وإذا الإنسان كان متزن ما ينخاف عليه، خلص هذا إنسان متزن لا يخاف من عائق ولا يخاف من ضرب ولا يخاف من شيء، متزن ما عاد يهز شيء. وبالتالي متى كان الإنسان متزنا في فكره وفي عمله خلص صار مثل الصاروخ ما حد يوقفه. ليش ما حد يوقفه؟ لأنه متزن في المسار ما عنده مشكلة، عائق يزيله، مشكلة يزيحها من الطريق. لأن لماذا؟ لأنه متزن. أيضا عن الجنيد في قول الرب جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم، فقال وعلق على ذلك قال يسأل الصادقين عن أنفسهم عن صدقهم عند ربهم وهذا أمر على خطر. نعم إن الأمر في منتهى الخطورة. لماذا؟ حيث يسأل الرب جل وعلا الصادق والذي نعته سبحانه وتعالى بصفة الصدق، يسأل الصادق وليس الكاذب، ومع ذلك فهو يسأل عن صدقه، هو صادق ونعته بالصدق ويسأل عن صدقه، فكيف بالكاذب والعياذ بالله. وهذا دليل واضح على أن الصدق أمر أساسي في الإسلام، بل ويسأل عن تفاصيل الأداء يوم القيامة كل من نعت بأنه صادق. إذن الموضوع خطير جدا. وأيضا القول الأخير اللي من أقوال الحسن قال أو صاغ القول ذلك في صياغتين نقولهم. ألف يقول كان يقال النفاق اختلاف، ننتبه لقول الحسن، النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. وصاغها في قول آخر فقال من النفاق، الأول قال النفاق، الثاني قال من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. انتبه لكلمة اختلاف كم مرة وردت عنده في القولين. إذا عرف الحسن النفاق بأنه الاختلاف وعدم التطابق في مساحات مختلفة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن الحسن عرف النفاق بأنه ماذا؟ هو اختلاف. اختلاف ماذا عن ماذا؟ نشوف. اختلاف في مساحات مختلفة. المساحة الأولى هي السر والعلانية. إذن هناك اختلاف بين السر والعلانية. إذا وقع الاختلاف بين سريرة الإنسان وعلانيته كان الكذب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الاختلاف. فمتى آمن الإنسان بمبادئ معينة وتبناها كفكر ولكنه امتلك من الضعف الذاتي والهزيمة النفسية في قيادة أجهزته ما أعجزه عن إظهار ما يبطن، كان حتما عليه أن يحاول أن يخفي ذلك الباطن ويخفي جبنه في إعلان مبادئه عن طريق تلفيق الكذب مجملا قبح سريرته. إذن أول مساحة للاختلاف هو في اختلاف بين السر والعلانية. وثاني نوع من الاختلاف يقول اختلاف في مساحة القول والعمل، في خلاف وفي اختلاف بين القول والعمل. طبعا احنا نعرف ان الجوارح هي المسؤولة عن اداء القول والعمل، والمطلوب في مقومات العمل الناجح ان تنسجم الجوارح في اداء عملها وتتكامل كفريق عمل واحد. فاذا ما اختلف القول عن العمل وقع التناقض بين اعضاء الفريق الواحد. فاللسان الذي وظيفته الإعلان عن المبادئ التي يريد تطبيقها في حيز الواقع يتناقض مع ماذا ويختلف مع من؟ مع زملائه في الفريق من يد ورجل وعين إلى آخره من أعضاء فريقه. فكيف لذلك الفريق أن ينجح وأعضاؤه مختلفين؟ والسبب في ذلك أن مصدر إصدار القرار قد أصدر قرارين متناقضين، فأمر اللسان بإعلان قرارات معينة في موضوع معين ثم أمر الجوارح الأخرى بعدم تنفيذ ما أقره اللسان من قرار معلن، بل أصدر مرسوما عقليا إلى الجوارح المختصة بالإنجاز وأمرها بالاختلاف عن ما أعلنه اللسان. والناظر إلى هذا الفريق من الجوارح الذي يقوده قائد جبان يختلف في قراراته المرسلة إلى أعضاء فريقه يتيقن أن النجاح بعيد جدا جدا عن ذلك القائد الجبان وفريقه المسكين الذي وقع ضحية إرشادات ذلك الغبي الذي قرر اختلاف القول عن العمل. وهذا واقع نشوفه في حياتنا. انت لما تشوف فريق مهندسين، فريق المهندسين كل واحد يقول كلمه، بالتالي انت تعرف ان هذا فريق شخصته متفكك، او فريق اطباء مو متفقين مع بعض، مو منسجمين على القرار، كل واحد يعطيك راي طبي، كل واحد يعطيك راي معين في اتجاه معين، وبالتالي هذا مو فريق. ونفس الشيء لو انت شفت القائد او فريق العمل كجوارح، الجوارح عباره عن عين ويد ورجل ولسان، فلما تشوف اللسان احد اعضاء الفريق يختلف عن باقي الجوارح في تناقض في الفريق، بتعرف ان هذا قائد الفريق قائد سيء جدا، والفريق هذا فريق فاشل. الاختلاف الثالث في مساحة المدخل والمخرج. عادة ما يتوقع العامل توافق مدخلاته مع مخرجات. انت لما تربي اولادك صح تتوقع منهم تربية صالحة. دائما الانسان هذا، وهذه قاعدة كونية، ان من زرع حصد. دائما المدخلات توافق المخرجات. عادة الانسان يتوقع توافق المدخلات مع المخرجات في اي عمل يقوم به. اما المعني في كلامنا في صاحب الاختلاف اللي هو المنافق، في صاحب الاختلاف في ماذا؟ في المدخل والمخرج، فهو حريص جدا ان يختلف مدخله عن مخرجه. لماذا؟ لان مدخلاته ظاهريا تختلف عن محتواها الباطني، فبالنسبه له المدخل والمخرج واحد، هو عارف داخله كذب، فهو مدخله كاذب فيتوقع المخرج ايضا كاذب. بالنسبه له المدخل والمخرج واحد، لانه يعرف باطنه ويعرف ماهية مدخلاته ويتوقع المخرجات المناسبة لتلك المدخلات. أما بالنسبة للرائي من الخارج فهو يرى مدخلات معلنة من ذلك الكاذب معينة ويتوقع مخرجات موافقة لها، ولا يعي ذلك الناظر أن ما أعلنه المنافق من مدخلات هي مدخلات كاذبة، ولذلك يرى الاختلاف بين المدخل والمخرج ويعي عندئذ. لما الناظر يشوف الاختلاف بين المدخل والمخرج في تلك اللحظة يعي أن المدخلات المعلنة كانت ماذا؟ معلنات كاذبة غير صحيحة، وحقيقتها كانت في باطن المنافق ولم يعلن عنها إلا من مخرج الموقف. خلاصة القول أن المنافق يتوافق في داخل نفسه مدخله ومخرجه لأنه يعرف حقيقة نفسه. أما الرائي ينخدع بالمنافق ويأخذ بالمعلن من المدخلات ليرى الاختلاف المفضوح بين المدخل والمخرج. المساحة الرابعة اللي هي الاختلاف بين القلب واللسان. طبعا احنا نعرف ان القلب هو ملك الجوارح وهو القائد لها، واللسان هو ماذا؟ هو احد الجنود المجندة لطاعة الملك. فاذا تحقق للرأي الاختلاف بين قرارات الملك وبين آلية التنفيذ، فسر ذلك لعقله بماذا؟ شو تفسر؟ واحد يعطي قرار شيء وينفذ بشكل ثاني. الملك القلب يقول شيء واللسان يعمل بشيء، بيقول بشيء اخر. فماذا يفسر الإنسان لعقل ذلك؟ فيقول ألف، يا أما الملك ضعيف اللي هو القلب، الملك ضعيف لا يملك القدرة على ضبط جنوده، مسكين هذا القلب، الجنود تقول شيء هو يقول شيء ثاني. أو نقول الملك قائد فاشل في إعلان رسالته أمام الملأ، أو نقول الملك مخادع يريد أن يغرر بمن حوله، أو نقول الملك مغبون في تفكيره، لا يملك الرؤية الواضحة ولا الهدف المحدد من الحياة ولا الوسائل المحققة لذلك الهدف، إلى آخره من التفاسير التي يمكن أن يصيغها مراقب ذلك الاختلاف بين القلب واللسان. خلاصة القول أن النفاق يتحقق عند الحسن رحمه الله عندما يتحقق الاختلاف وليس التطابق. انتبه أن النفاق عنده هو اختلاف. اختلاف في ماذا؟ في المساحات التالية: واحد، بين السر والعلانية. اثنين، بين القول والعمل. ثلاثة، بين المدخل والمخرج. أربعة، بين القلب واللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. هذا تفسير من؟ ابن عباس لهذه الآية الكريمة. طبعا احنا نعرف جميعا أن الصدق أفضل وسيلة وأقصرها للنجاح في الزمنين القصير والطويل. أما الكذب المسكين فهو وسيلة هشة، نعم وسيلة هشة مناقضة للصدق، تقذف بصاحبها في مهالك الفشل. وعندما يخلط السائر على الطريق بين وسيلتين متعاكستين في الاتجاه والهدف، كانت المحصلة تذبذب الراكب وتردد تقدمه في المسار، لا يعرف أين ينتهي، يتقلب في نتائجه بين الإيجاب والسلب. ويعكس هذا التقلب ضعف رهيب في قيادة ذاته يفقده التوازن في المسار. ومن أهم ما يميز مقومات الإسلام في شموليتها وتفاصيلها أنها تمد المسلم بالقدرة على التوازن في كل الظروف والأحوال، فيسير متقدما لا تضره العوائق والمطبات، يتخطاها بلياقة رائعة لاتزانه المساري الذي ينبع من قوته الذاتية. ومن أهم أدوات التوازن الإسلامية الصدق، ومن أهم أدوات الهدم المسارية الكذب. ومن خلط بين أداتين متناقضتين اللي هما أداة الهدم والبناء، أحدهما وظيفتها البناء والأخرى وظيفتها الهدم، فقد التوازن النفسي ثم التوازن المساري إلى الهدف المنشود. هذا الهدم الذي تتحدثين عنه، نايف، لا شك أن هناك أسباب وهناك توجهات من قبل هذه النفس التي ساعدت على هذا الهدم. لا شك أن الإنسان عندما يعيش في مرحلة بناء لنفسه لا يسعى إلى هدم هذا البنيان، لكن هذا الهدم الذي تفضلت بذكره له مسببات. لا شك هناك مسببات في هذا العمل، كأعمال سيئة قام بها هذا الإنسان الذي ساعد على هذا الهدم. نتحدث على هذه الجزئية وهي جزئية الهدم الذي يقوم به الإنسان لنفسه. احنا نعرف جيدا أن العقل بفطرته يميل إذا ما دخل عليه أدوات هدم أو أدوات سلب قوى سالبة، العقل بطبيعته الفطرية يتجه إلى الإيجاب وإلى الحق طبيعي. ولكن دخول الشيطان والنفس الأمارة والهوى هاي كلها عبارة عن قوى سلبية. القوى السلبية هذه تؤدي القرار أن ينحرف، والقرار انحراف القرار يقول له اتخذ وسيلة الكذب كوسيلة للوصول إلى ما تريد. ويريد أن يصل إلى ما يريد، يريد أن يقول يرضي مثلا رئيسه، ولكن انحراف عقله واتخاذ القرار الخاطئ بأن يكذب يقول له روح اكذب على رئيسك وقدم له تقرير مو من صنعك وقول له هذا من جهدي الخاص. فقد استخدم وسيلة الكذب هنا بقرار منحرف. لماذا؟ لكي يهدم علاقة بينه وبين الرئيس، ولكي يهدم مستقبله مع ذلك الرئيس. هنا استخدام وسيلة الكذب وسيلة هدم، هي مرحلة. نعم، هي وسيلة هدم لعلاقة بين رئيس ومرؤوسه، وسيلة هدم بين أي إنسان وإنسان، لأن الكذب هو عبارة عن مركوب ووسيلة يأخذها الإنسان. يما تأخذ مركوب الصدق يما تأخذ مركوب الكذب. فالإنسان الذي يأخذ مركوب الكذب هو قرر أنه يقوم بعملية هدم. أول ما يقوم بعملية الهدم لذاته، هدم ذاتي وهدم علائقي مع الناس، والأهم من ذلك هدم بالصلة بينه وبين ربه. الإنسان الذي يكذب هو قام بمعصية، استخدم وسيلة تغضب الرب جل وعلا، وبالتالي هذا إنسان قد استخدم أو شغل أدوات الهدم عنده وابتعد عن أدوات البناء. أحد أدوات البناء هو ماذا؟ الصدق، وأحد أدوات الهدم الكذب. إذن هو عندما يحقق في نفسه شيء غلط أو يحاول أن يجد أسهل السبل ليسير بها أو يسير عليها، فإن هذه هي أول مرحلة من مراحل الهدم الذي نتحدث عنه. فهذه اللحظة التي بها الإنسان يحارب أو يصارع فيما بينه وبين نفسه لكي يهدم هذه القيم الطيبة، هذه اللحظة كيف يقررها الإنسان العاقل؟ بكل بساطة يحكم العقل إلى الكتاب والسنة. الإنسان بس يحكم عقله إلى الكتاب والسنة معناها بتر السلب. كل ما في قوة ذاتية أو ممكن أن تتعرض هذه الذات إلى كل قوة سلبية ممكن أن تؤدي إلى انحراف العقل من شيطان ونفس أمارة وهوى تدحر عندما يحكم الإنسان عقله. لماذا؟ الكتاب والسنة. إذن عندما يقتحم هذه الأمور أو يقحم هذه الأمور ويحاول أن يبعدها عن نفسه فهي بداية لصلاح هذه النفس، وهذا صراع وليس أمر سهل. الصراع هذا لابد منه، الجهاد النفس جهاد أكبر، والإنسان في صراع مع والسلب في داخله إلى آخر لحظة في حياته، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. والنفس في داخلنا ما ممكن نطردها، إحنا نكبلها ونلجمها ونعطيها حقها، ولكن لا نستطيع أن نطردها، ولنعلم دائما بأنها أمارة بالسوء. نعم، هذه حقيقة وقاعدة قرآنية وقانون لن نجد له تبديلا أبدا في الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما في مجال. النفس الأمارة بالسوء قصتها إنها تدمر الإنسان وتأخذ بيده إلى الهاوية، والهوى يبعثر العقل ويشوه العقل، لأن من وظائف الهوى المذموم أنه يسيطر على العقل ويشوهه ويجعل كل قراراته منحرفة ومشوهة تبعا للمستعمر المسمى بالهوى، الذي يقوم بإصدار قرارات كلها ضد مصلحة العقل وضد مصلحة الإنسان. هل ممكن للإنسان أن يقول أو أن نقول نحن عنه أنه لم يفهم نفسه؟ قد يكون الإنسان ما فهم الحقائق أو هدفه من الحياة. الإنسان لازم يعرف يكون عنده وضوح رؤية، لماذا أنت في هذه الدنيا؟ أنا في هذه الدنيا لكي أرضي ربي، هذا هو هدفي من الحياة. الإنسان يتزوج، يعمل، يروح يلعب، يسافر، يتسيح، كل هذه عبادة. لكن مع إذا كان عنده الهدف واضح قبل تحديد الهدف، وضوح الرؤية، وضوح المسار، وتحديد الوسائل، خلاص ما عنده مشكلة. صحيح. عارف أنه في دنيا امتحانية، وفي آخر المطاف في هدف، وعنده وسائل، يأخذ الوسائل الطيبة، يمشي في الطريق، يصل إلى هدفه. ومع ذلك، مع كل ذلك، ويتزوج ويعيش ويتمتع في هذه الدنيا، ماشي تمام التمام. هذه العلاقة، أنت تقول لي علاقته مع نفسه، هذه العلاقة مع نفسه هي وضوح الرؤية وتحديد الهدف وتحديد المسار وتحديد الوسائل. إذا ما كان عنده هذا الوضوح، صعب جدا رح يخلط بين الوسائل. هنا رب جل وعلا يقول في كتابه: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ويعرف ويفسرها ابن عباس رضي الله عنه، يقول: ولا تخلطوا الصدق بالكذب. واحد ما عنده رؤية واضحة يخلط الصدق بالكذب، أداة هدم وأداة بناء، كيف له أن يبني؟ مشكلة. صحيح. مشكلة كبيرة. المسلم في إطار هذا الدين واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد الصراط، محدد الوسائل، ما عنده زيغ، ما عنده غبار، ما عنده سح، ما عنده غمام على الرؤية. الرؤية عنده 100% واضحة، والوسائل واضحة، ما عنده مشكلة، متزن. والجمال المساري للمسلم أنه متزن. التوازن أهم نقطة في شمولية الإسلام وتفصيلها، أنه تقدم لي نظام متوازن. يعني لو أي إنسان في الدنيا يتعرض إلى نوع من عدم الاتزان في الأذن الوسطى، شو يصير فيه؟ عدم اتزان طبيعي، ما يقدر يتحرك ولا يقدر يعيش في حياته، لأنه بس يمشي خطوتين ما في اتزان، تلاقي عنده مشكلة رهيبة في الإنتاج. الإسلام يعطيني اتزان فكري واتزان مساري. نقف عند هذا الاتزان أم نايف، وكما تفضلت وذكرت هذا المثل، الإنسان عندما يصاب بجسده بشيء فإنه يفقد التوازن، هذا أمر واضح وبديهي. لكن الإنسان في توازنه مع نفسه، كيف يفهم الإنسان توازنه مع نفسه؟ رائع، سؤال ممتاز. الإنسان يتوازن في ذاته عندما يطبق الكتاب والسنة. الإسلام كتاب وسنة، لا إفراط ولا تفريط. وإن لنفسك عليك حقا، صح تأدب نفسك بس ما تترهبن وتعذبها، لا خليها تأكل بشكل طيب وخليها تتمتع بشكل طيب، والحلال لا تشطح للحرام، تمتع في الدنيا إلى أخذ درجات بس بالحلال لا تشطح للحرام، هاي التوازن. والوسطية التي تحدثنا عنها في السابق، الوسطية في معرفة الأمور. نعم. أي نعم. والإسلام يأخذ بكلية الإسلام وليس بجزئياته، أو أن الإنسان يأخذ شيئا ويترك شيئا آخر، فالإسلام المسلم يأخذ شمولية الإسلام وليس أجزاء تعجبه وأجزاء لا تعجبه، فقد يكون هذا من ضمن التوازن والاتزان الذي يقع فيه الإنسان. هذا صحيح 100%، لأن التبعيض نوع من أنواع الكفر، التبعيض مصيبة، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه مشكلة كبيرة. الإسلام رافضها، مو على هوانا نؤمن ببعض ونترك بعض، لا، الإسلام متوازن بشمولياته وتفصيله. بس الإنسان يعني بكل بساطة، الإسلام نظام إلهي. صحيح. لمجتمع بشري، شو المشكلة؟ رب العالمين أعطاني نظام إلهي، هو خالق هذا الإنسان، خلاص بس أتبعه، معناها أنا متزنة، متزنة بفكري، بقلبي، بجوارحي، بعلاقاتي، بامتحاناتي في الدنيا، الابتلاءات اللحظية، العلاقات مع الناس، ما عندي مشكلة. الرؤية واضحة، الإنسان يسير باتزان، ورؤية أمامك واضحة، والمسار واضح، والهدف واضح، هذا شو؟ كيف تعتقد مسارك؟ سريع ومتقدم ومتزن وما عنده مشكلة.